كل القلوب حجت إليك، ارحم يا سيد بالله عليك. كل القلوب حجت إليك، ارحم يا سيد بالله عليك. كل القلوب حجت إليك، يا سيد بالله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت، صلى الله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت، صلى الله عليك. كل حجت إليك، نظرة يا سيدي بالله عليك. كل القلوب حجت إليك، نظرة يا سيدي بالله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت، صلى الله عليك. كان يا واحدا وليس ثان، أنت الرحيم والرحمن، والأمر بين إصبعين. كل القلوب حجت إليك، ترى يا سيدي بالله عينيك. حجت إليك، نظر يا سيدي بالله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت، صلى الله عليك. يا من لولاه كل المراد، يا من هو بالفضل جاد، وأنت يا بحر الرشاد، وأنت يا بحر الرشاد، يا والإيماني بعدك مسطورا بطي جناني. سيانا إن غابت صفاتك أو بدت، فشهود ذاتك بالفؤاد كفاني. زيادة إن غابت صفاتك أو بدت، فشهود ذاتك بالفؤاد كفاني. آمنت في بالرسول المصطفى، وشهدت مرآك بعالي الشان. إني وإن كنت المشاهد لا أرى إلاك في سري وفي وجداني، لكن عيني يا عيني. إني وإن كنت المشاهد لا أرى إلاك في سري وفي إعلاني، لكن عيني عيني عيني، لكن عيني لا يفارقها البكاء إن غبت عنها لحظة أو ثاني. آه لكن عيني لا يفارقها البكاء. إن غبت عنها لحظة أو ثاني بين الضريح بين الضريح وبين الدار مهجتنا، عيني يا عيني يا عيني بين الضريح وبين الدار مهجتنا. أنت وحنت إلى النبغان قبلتنا، بين الضريح قلوبا ليس يسكنها إلا دموعا على الأحباب تحزننا. عيني يا عيني بين الضريح وبين النار مهجتنا. أنت وحنت إلى النبهان قبلتنا، بين الضريح قلوب ليس يسكنها إلا دموعا على الأحباب تحزننا. إذا السماء بدمع في دجى هطلت، إذا السماء بدمع في دجى هطلت، نبكي نبكي يا عيني نبكي ونسبح دمعا محزنا زمنا. يا عيوني يا سيدي إذا السماء بدمع الفيد جنها طلت، نبكي نبكي ونسفح دمعا محزنا زمنا، حتى الحمام حتى الحمام إذا ناحت بمسجدنا. حتى الحمام إذا ناحت بمسجدنا، ناحت بحزن على الأحباب يقتلنا. عيني حتى الحمام إذا ناحت بمسجدنا، ناحت بحزن على الأحباب يقتلنا. حتى الزهور إذا غنت أريجتها، أذكت ضراما من الأشواق يحرقنا. عيوني حتى الحمام إذا ناح بمسجدنا، ناحت بحزن على الأحباب يقتلنا. حتى الزهور إذا غنت أريجتها، أذكت ضراما من الأشواق يحرقنا. حتى الليالي حدادا أظلمت أبدا، ويذكر الصبح حين المزغ مرشدنا. عيوني يا عيوني، عيوني يا عيوني حتى الليالي حدادا أظلمت أبدا ويذكر الصبح حين البذل سيدنا هل تذكرون يا إخوتي هل تذكرون يا أحبتي هل تذكرون قبيل الظهر سيدنا يأتيك شمس به الأنوار تملأنا هل تذكرون يا إخوتي هل تذكرون يا أحبتي قبيل الظهر سيدنا هل تذكرون والله يا عيوني هل تذكرون يا إخوتي هل تذكرون قبيل الظهر سيدنا يأتيك شمس بالأنوار تبلونا عيوني هل تذكرون قبيل الظهر سيدنا يأتيك بدر به الأنوار تذمرنا هل تذكرون كلاما كله درر يا عيوني هل تذكرون يا إخوتي هل تذكرون كلاما كله درر هل تذكرون عطورا منه تنفحنا هل تذكرون كلاما هل تذكرون قبيل الظهر سيدنا يأتيك شمس به الأنوار تملأنا هل تذكرون كلاما كله درر هل تذكرون عطورا منه تنفحنا نبكي عيوني نبكي بكاء يتيم نبكي بكاء يتيم كله ألم نبكي بكاء يتيم كله ألم نبكي بكاء يتيم كله ألم ما اليتم إلا فراق في عقيدتنا ودمعة الحزن ودمعة الحزن نيران مؤججة ودمعة الشوق نبكي بكاء يتيم كله ألم نبكي بكاء يتيم كله ألم ما اليتم إلا فراق في عقيدتنا آه ودمعت الحزن نيران مؤججة ودمعت الشوق قتل ليت يسعفنا يا ليت حبي يا ليت حبي يا ليت سيدي يداوي جرحنا بلقن آه يا عيوني يا عيوني يا ليت حبي يداوي جرحنا بلقن فطلعة الحب تحيينا فطلعة الحب تحيينا وتنعشنا يا ليت حبي يداوي جرحنا بلقن مذ بدا نورك سيدي سيدي الهادي يا قمر شريط على بلادي روق الكاسات وانعش الناس وبفضلك تبقي أشرقت أنوار سيدنا لطريق الحق أرشدنا أشرقت أنوار سيدنا لطريق الحق أرشدنا ذات المختار سيدنا ورث المختار سيدنا سيدنا على كل من سبي مذبنا نورك سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي روق الكاسات وانعشنا وبفضلك تم ارشادي سدت رقوني فضلكم واجزلوه فيضانا ماكم عاجز عن الباب أتكم طالب من فيضيكم سادي مذبنا نورك سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي روق الكاسات بفضلك تم إرشادي سدتي رقول بطنكم واجزلوه فيض نعمكم سدتي رقول بطنكم واجزلوه فيض عجزٌ عن بابنا أتاكم طالبٌ من فيضيكم زادي مذبدى نورك سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي روق الكاسات وأنعشنا وبفضلك تم إرشادي.